منذ فترة طويلة قرابة 30 سنة مرضت أختي البالغة من العمر 6 أشهر واشتد مرضها، وذات يوم استيقظت أمي فإذا هي ميتة وحافة اللحاف على فمها، ولا تدري هل كان ذلك سببا في وفاتها أم ماذا. أتونا جزاكم الله خيرا. الجواب: أمك أعلم بنفسها إذا كان يغلب على ظنها أنها هي السبب في وفاتها فإنها تكفر تصوم شهرين متتابعين الواجب عليها العتق، لكن إن لم يتيسر لها فإنها تصوم شهرين متتابعين، وإلا فالأصل براءة ذمتها وبالله التوفيق. جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم.